فرح فرح ما شاء الله اقبل افرحكم يا هلا الله فرح فرح فرح ما شاء الله اقبل افرحكم يا هلا الله اقبل افرحكم يا هلا الله يا ليلي يا ما شاء الله عقبال افرحكم يا هلا الله فرحة فرحة فرحة ما شاء الله عقبال افرحكم يا هلا الله عقبال افرحكم يا هلا الله محلى العروس في الليلة دي الليلة دي وادي العيلة صحبانية صحبانية محلى العروس في الليلة دي الليلة دي وادي العيلة صحبانية صحبانية راح اغني وترد عليا محلى هليتنا الوردية والقلب كمان ثم وصلى وما شاء الله عقبال افرحكم يا هلا الله فرحة فرحة فرحة فرحة ما شاء الله عقبال افرحكم يا هلا الله عقبال افرحكم يا هلا الله قلبك بينادي على وجه الغصن النادي يا عرفنا قلبك بينادي على وجه الغصن النادي اللي الحجاب ده نوصلها بنت الاصول يحرسها الله محلى العروس في الليلة دي الليلة دي وادي العيلة صحبانية صحبانية محلى العروس في الليلة دي وادي العيلة صحبانية صحبانية راح اغني وترد عليا محلى هليتنا الوردية والقلب كمان سمع وصلى وترحم وما شاء الله عقبال افرحكم يا هلا الله فرحة فرحة فرحة وما شاء الله عقبال افرحكم يا هلا الله عقبال افرحكم يا هلا الله خربابك والفرحه باين على حجابك يا روحه دق الخرباب والفرحه باين على حجابك لما القمر شاف فرحتنا شافك وقال قال ما شاء الله محلى العروس في الليله دي الليله دي وادي العيلة صحبانية صحبانية محلى العروس في الليله دي وادي العيلة صحبانية صحبانية راح اغني وترد عليا محلى هليتنا الوردية والقلب كمان سمى وصلى وما شاء الله عقبال افرحكم يا هلا الله فرحة فرحة فرحة وما شاء الله عقبال افرحكم يا هلا الله عقبال افرحكم يا هلا الله Yeah.